همسة النهاردة ورد من المستمع عماد كمال متولي المقيم في مدينة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة. بيقول فيها: المشكلة اللي هتكلم بخصوصها دي حضرات تهم أهالي أسيوط كلهم، وعلى وجه الخصوص حي شرق وحي غرب أسيوط. الأحياء دي هي اللي تابع لها مناطق سكنية، شارع رياض والحمرة ودول حي شرق، ومنطقة السادات التابعة لحي غرب. عندنا حضرات السكة الحديد بتمر في المنطقة، وعندنا طبعا مزلجان للسكة الحديد. حياتنا كلها ماشية يمين وشمال، اللي هناك يعدي هنا واللي هنا يعدي هناك، وهكذا لغاية ما في يوم بقى البهوات قالوا المزلجان ده بسبب حوادث وكوارث كل يوم والتاني يا جماعة، واحنا بقى هنحلها حل قاطع وناجح ونهائي، ألا وهو إنشاء كوبري المشاة فوق المزلجان. يلا يا جماعة بسرعة اقفلوا المزلجان واعملوا الكوبري بسرعة يا جماعة الله يخليكم. وقفلوا المزلجان وعملوا كوبري الهلالي يربط بين حي شرق وحي غرب، وطبعا كوبري المشاة ده بسلالم. تعالوا بقى نشوف أهل المنطقة اللي المفروض يطلعوا السلالم دي. ناس مريضة وماشية حد يسندها، كبار السن ذوي احتياجات خاصة. طب والله والله ناس بتعدي متشالة، طب ينفع الكلام ده؟ والله يا سيدي احنا كمان ما ينفعش نسيبهم يعدوا والقطر يدوسهم، ما هو لازم نحافظ على حياتكم يا مواطن انت، وعشان كده عملنا السلم ده تبقى دي اخرتها. هي دي كلمة الشكر اللي جايين بتقولوها لنا؟ يعني السلم يا بيه السلم، يا اما يكون كهربا يا اما بلاش منيه. السلالم دي عجاب مش حل، والمواطنين دول يعني مش من حقهم يعدوا المصالحهم بهدوء وبدون معاناة. والله اللي اعرفه ان اللي ما يعرفش يطلع السلم ما يعديش. طب ما الفلوس اللي اتصرفت على سلم المشاهدة كان المزلجان اتوضب بيه، وتحول المزلجان يفتح ويقفل الكتروني، والحاجز يكون عريض وخفيف يقفل الطريق خالص، وبجده الكل يرتاح. وهتقول لي عاملين ممرات عشان اللي يعدي رايح حي السادات مثلا، ممرات ضيقة ومعظمها مكفول لدرجة ان لو واحد معدي بكرسي بعجل ما يقدرش يعدي. طب ليه؟ عشان بتوع الموتوسيكلات والتكاتك ما يعدوش، وتخلوهم يلفوا حوالي 3 كيلو بدل 20 متر. وهم دول مش مواطنين وليه؟ ومن حقهم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي. هي وسائل النقل دي يا بيه مش بتشتغل بالبنزين وبتصرف كتك ده. المزلجان يا بني آدم صعب يتحمل كل الضغوطات دي، يبقى شوية يعد من فوق الكوبري من ناحية الهلالي وشوية من داخل المدينة نخفف الضغط يعني. أباه طب وفيها ايه لما المزلجان يتوسع يا بيه ويترصف او يتبلط بالنظام اللي ماشي في السكة الحديد دي، ويكون فيه تباين جنبيه كده تفتح الحواجز بزراير والدنيا تبقى هادية وجميلة اوفر من كل اللي بتقول عليه ده؟ المسألة بسيطة يا بيه بس عايزة شوية تركيز، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليماني.